يا عمري هالليلي معك رح بلش ايامي بحلم ما بعرف كيف اوعى وشوفك قدامي وتطلع بعيونك واحلف لك مخونك رجعت في الروح عمري ما بيكمل من انا بديك على طول يلي حياتي نار بعدك جنّي بقربك تنسى حبك مش معقول رح ضل بقول رح ضل بقول شو بحبك على طول انا بديك على طول يلي حياتي نار بعدك جنّي بقربك انسى حبك مش معقول رح ضل بقول رح ضل بقول شو بحبك على طول حبيبي خليني املى هالدنيا حواليكي ليل وقمر ونجوم ايديك تغمر ايديك وراسك عكتفي لو بعد نتفي نلحلم من فيك عمري ما بيكمل من انا بديك على طول يلي حياتي نار بعدك جنّي بقربك تنسى حبك مش معقول رح ضل بقول رح ضل بقول شو بحبك على طول انا بديك على طول يلي حياتي نار بعدك جنّي بقربك انسى حبك مش معقول رح ضل بقول رح ضل بقول شو بحبك على طول.